بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. نواصل معكم موضوع بحثنا المتعلق بتدريس مادة الفقه للمستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة اللي في الانتساب المطور والتعليم عن بعد. توقفنا على المحاضرة 17، نبدأ اليوم بالمحاضرة 17، وقد كنت أنهيت بعض ما يتعلق بأحكام المقابر، وواصل اليوم أيضا بعض الأحكام المتعلقة فيها. من الأمور التي يذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره أن يتحدث بأمر الدنيا عند القبور، قالوا لأن المحل غير لائق بالحال، بل هو مجهد بالدنيا، فلا يليق أن يكون الإنسان يعني يتكلم في هذا المقام، ولكل كما قيل ولكل مقام مقال. مما يذكره العلماء رحمهم الله أيضا كذلك في المقابر النهي عن المشي بين القبور بالنعال، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول فيه أنه على الكراهة، محمول على الكراهة، وبعضهم يقول أن النهي محمول فيه على التحريم. منهما رواه بشير بن الحنظلية قال: بينما أمشي أو بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. السبتية نوع من النعال. فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما، أخرجه أصحاب السنن. قال العلماء: والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فيشمل النعال السبتية وغيرها من النعل، إلا أن بعض أهل العلم قال يستثنى من ذلك الخفين، فالخفان يصعب خلعهما، وقد يشق على الإنسان أن يمشي بدونهما، ولهذا نص صاحب كشاف القناع من الحنابلة بأنه لا يكره المشي بين القبور بخف، لأنه ليس بنعل ولا في معناه ويشق نزعه. وبالتالي ما يأخذ حكم الخفين مثل الكنادر، إذا كان إنسان يلبس الشضابين وفوقها كنادر فلا بأس على ذلك، وأيضا لا بأس إن كان يظن أن في المقابر شوك أو يكون فيه نجاسة يخشى على تنجسه منها، كأن تكون بقايا من حيوانات أو نحوها، لأنها لا تخلو بعض المقابر من دخول بعض الكلاب ونحوها، ويشق على الناس يعني دائما طرد هؤلاء البهائم وغيرها. على أي حال، العلماء ينصون على الكراهة، وبعضهم كما قلت لا يكتفي بالكراهة بل يقول بالتحريم بالمشي بين القبور بالنعلي، لكن جمهور أهل العلم على الكراهة لما ذكرت من العلة. أيضا مما ينهى عنه التبسم والضحك في المقابر، أيضا قالوا لأنه لا يعد هذا مناسبا للمقام. أما من المحرمات التي ينص عليها العلماء في المقابر فينصون على الآتي، قالوا: يحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، ويحرم أيضا أن يدفن في قبر واحد اثنين. هذه بعض المحرمات التي تحرم في المقابر والقبور، منها يحرم إسراج المقابر، اتخاذها مساجد، التخلي عليها وبينها يعني قضاء الحاجة، ويحرم كذلك أن يقبر في قبر واحد أكثر من واحد. الدليل على ذلك قالوا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا الشاهد قوي في آخر الحديث، المتخذين عليها المساجد والسرج يعني الذين يسرجون هذه القبور وينورونها من غير حاجة إلى هذا التنوير، قالوا لأن ذلك أيضا من الحكمة، فيه تشبه بالمجوس، ولهذا قال الحافظ ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس فلا يبعد أن يكون هذا كبيرة. قال ولحديث ابن عباس, فاستدل بحديث ابن عباس آنف الذكر قال لعن الله مرفوعا لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أيضا المحرم الثاني غير السرج هو أن تتخذ مساجد, ورد فيها حديث عائشة وحديث أيضا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا, متفق عليه. وحديث ابن مسعود أيضا إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد, أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وحسنه الهيثم. واتخاذ المساجد أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات يشمل ثلاثة أمور اتخاذها مساجد, يشمل بناء المساجد على القبور هذا واحد يدخل في النهي. الأمر الثاني يشمل الصلاة إلى القبور أو في المقبرة غير صلاة الجنازة. الأمر الثالث يشمل السجود على القبر. هذه كلها محرمات تدخل في تحريم اتخاذ القبور مساجد لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. أيضا مسألة التخلي بينها أي قضاء الحاجة ورد فيه التحريم لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا قال لأن أمشي على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني كما أنه ينهى ويعده الناس من سيئات الأخلاق أن يقوم إنسان بقضاء الحاجة داخل السوق, فهكذا يقول حتى الأمر فيه كأني أقضي داخل السوق. فمعنى هذا كله تحذير من أن يكون هذا من فعل مسلم داخل المقابر. أيضا المسألة الرابعة التي ذكرتها قلت يحرم إسراجها ويحرم اتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها, وأيضا الرابعة أن يقبر في قبر واحد أكثر من إنسان. فهنا نص العلماء على التحريم وقالوا أنه والدليل على ذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا عند الضرورة والحاجة كما في قتل بدر. فإن قالوا فإن وجد عظام ميت حفر مثلا لأجل أن يقبر إنسان فوجد فوجد مثلا بقايا عظام ميت هنا عند الحفر فعليه أن يحفر مكان آخر ولا يقبر في هذا القبر إنسان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. لو كان محل ضيق ولا يوجد محل آخر وخشية من بقائهم أن تفسد أجسادهم أو أن تنتن أو أن يأتيها ما يجعلها تنشر الأمراض أو نحو ذلك كما يحصل في الحروب فلا بأس عندئذ ماذا من أن يدفنوا في قبر واحد أكثر من واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في غزوة أحد حيث قال ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. إذن هذا ما يتعلق في الأمور المحرمات التي نص عليها وأخذ العلماء التحريم في المحرمات السابقة أو في بعضها من اللعن الذي ورد. قالوا اللعن لا يأتي إلا على أمر محرم فلا يقال فقط بالكراهة. إذا كان اضطرينا أن نضع في القبر أكثر من واحد قالوا يقدم الأفضل للقبلة, بمعنى إذا أنت الآن سواء كنت شق أو لحد فيكون هذا واحد وهذا الثاني وهذه القبلة نفترض من هنا القبلة فنقدم الأفضل ثم يليه الذي دونه في الفضل. إذا يقدم الأفضل ثم الذي يليه في دونه في الفضل سواء كان في اللحد أو كان في الشق واحد ثم خلفه واحد الجميع مستقبل قبلة, لكن ماذا يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. طيب إذن هذه مسألة إن شاء الله واضحة. أنتقل بعد هذه إلى مسألة أخرى وهي الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وعند غروبها ما حكمه. هذه الأوقات الثلاثة التي تسمى الأوقات النهي هي أوقات النهي خمسة, المضيق منها ثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. هذه الثلاث أوقات العلماء ينصون على نهي عن الدفن فيها. إذن يكره الدفن في أوقات النهي المضيقة الثلاث ويستدلون على ذلك بأدلة. وهي نهانا حديث عقبة بن عامر وفيه قوله ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب يعني عند غروبها حتى تغرب بمعنى أن بعد صلاة العصر لا يدخل في ماذا في النهي المنهي عنه بعد صلاة العصر لا ينهى عن الدفن فيه وإنما يكون النهي فقط عند غروب الشمس عفوا إذن هذه ثلاث أمور يكره أو الثلاث الأوقات يكره الدفن فيها وذكرت لكم الحديث تبقى مسألة أيضا تتبع هذه المسألة طيب هل يكره الدفن ليلا هل يكره الدفن ليلا للعلماء في حكم الدفن ليلا قولان قول يقول بالكراهة طبعا ما حد قال بالتحريم قول يقول بالكراهة وقول يقول بأنه يباح ولا شيء فيه ولهذا نص المؤلف في الكتاب في كتاب الروضة المربع قال ويجوز ليلا ونقل عن الحسن البصري وهو رواية عن أحمد أيضا أنه يكره في الليل ما الأدلة استدل من قال بجواز الكراهة بجواز الدفن ليلا من غير كراهة وهم الجمهور على أي حال بأدلة منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة البارحة دائما يطلق على الشيء الذي يفعل بالليل قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن ننقذك متفق عليه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أقرهم وبحديث جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم يعني أراد النبي أن يدفنه وفعله بمعنى أن النبي فعل الدفن ليلا رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع على شرط الشيخين قالوا وأيضا نستدل بجواز الدفن ليلا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن ليلا وكذلك أيضا جاء أن أبا بكر دفن ليلا وبأن فاطمة رضي الله عنها أيضا دفنت ليلا كل هذه رواها البيهقي وصحها إسنادها الحافظ في الفتح وأيضا روي عن عثمان بأنه أيضا جاء أن عثمان رضي الله عنه دفن ليلا كل هذه تعطينا دلالة على أنه استقر عند الصحابة جواز الدفن ليلا أما من قال بالكراهة فإنه يستدل بحديث جابر وفيه زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ونوقش هذا الاستدلال بأن الزجر كان لرداءة الكفن كما جاء في الحديث فكفن بكفن غير طائل فقالوا النهي النبي لا للليل وإنما بكيفية الكفن وبهذا يظهر لنا رجحان القول بأنه يجوز الدفن ليلا ولا شيء فيه وهذا ثابت كما قلت عن الصحابة رضي الله عنهم بفعلهم وأيضا ما روي عن النبي أنه فعله عليه الصلاة والسلام وأقرهم مسألة تتعلق أيضا بالدفن يقول العلماء يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة يعني في مقبرة واحدة لما قالوا ليسهل زيارتهم الدعاء لهم بمعنى أن الإنسان لا يضطر عند زيارة المقابر لأقاربه والدعاء لهم أن يذهب إلى المقبرة هذه ثم الثانية ثم الثالثة بل يستحب أن تجمع في مكان واحد قال ويستحب كذلك أن يختار لها البقاع الشريفة هكذا ينص العلماء ويستدل على ذلك بما جاء أيضا في الصحيح أن ملك الموت لما أراد أن يقبض موسى سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية رمح متفق عليه وجاء عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك أيضا جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك فأبو بكر أوصى أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر استأذن عائشة أن يدفن إلى جنبها وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق عقيق منطقة قريبة من المدينة وأوصي أن يدفن بالبقيع هذه كلها الآثار تدل على أنه يجوز الإنسان أن يختار البقعة الشريفة ويوصي بماذا الدفن إليها لكن هل يلزم الأوصياء أن ينقلونه إلى ذلك إذا كان في ذلك مشقة عليهم وتكلفة وتعب لم يلزمهم أن يقوموا بالوصية إذا كان فيها مشقة وتعب ولو أوصى، هذه مسألة أخرى، ولو أوصى أن يدفن في ملكه أيضا لا يلزمهم أن يتمموا له الوصية أو يحققوها له، بل يدفن مع المسلمين، لما تقدم من أن المشروع هو الدفن في المقبرة لما ذكرنا الدفن في الصحراء. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع الذي يرويه أبو هريرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إذن البيوت ليست هي محل للقبر، فلا يصح أن تجعل مقبرة. أضف إلى ذلك أنه قد أيضا يؤثر على الورثة بانتفاعهم من هذا البيت لو أوصى بالدفن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر مخصوص كما قلت من خصائصه ومضى معنا ذلك. أضف إلى هذا أيضا أنه قد يؤدي إلى تعظيمه أو إلى يعني نوع من العبادة والدعاء، خاصة إذا كان صاحب قصر كبير وصاحب مثلا ثروة هائلة، هذا قد يؤدي إلى تعظيمه وإلى بناء شيء عليه وأضرحة، كل هذا فيه مخالفات شرعية. مسألة أيضا أخرى تتعلق بمعنى، وهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها، وهي حكم القراءة على القبر. ما حكم القراءة على القبر؟ هل تكره القراءة على القبر؟ يأتي إنسان ويقرأ مثلا الفاتحة أو يقرأ سورة ياسين أو يقرأ سورة البقرة أو المعوذات أو أي سورة من سور القرآن. العلماء رحمهم الله يذكرون في هذا أو في هذه المسألة قولان، قول يقول بالكراهة وقول يقول كراهة شديدة طبعا، وقد يوصلها البعض إلى التحريم، والقول الآخر يقول لا تكره، والصاحب الروض المربع قال ولا تكره القراءة على القبر، ويستدل بذلك بآثار، منها ما روي عن أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، بل نص العلماء على أن إسناده هالك، فيه راويان مجهولان هما أبو عبيدة وأحمد الريحاني، كما أن فيه أيوب بن مدرك وهو متهم بالكذب والوضع. إذن هذا الاستشهاد لا يصح بهذا الحديث. طيب، العلماء رحمهم الله بعضهم يفصل يقول: إن كان المراد بالقراءة في وقت الدفن وبعده مباشرة فهذه التي أجازها العلماء أو أجازها بعضهم، أما إذا كانت القراءة بعد مدة طويلة فهذه لا تجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف، وقد تنازع الناس في القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخص فيها أي الإمام أحمد في الرواية المتأخرة عنه لما بلغه أن عمر أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتيمها. قال: وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره، لاحظ كل هذه عنده في الوقت، ها، عند قبره أن تقرأ البقرة، وهذا إنما كان كما يقول الشيخ، قال: وهذا إنما كان بعد الدفن، أما بعد ذلك يعني بعده بفترة فلم ينقل عنهم شيء من ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن الميت لا ينتفع بسماع القراءة. وقال أيضا: ولا يحفظ، في موضع آخر قال: ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات أيضا لشيخ الإسلام قال: والقراءة على الميت بعد موته بدعة. ومما يدل على ذلك، قد يقول قائل: هذا كلامكم أعطونا عليه دليل. نقول: الذي يدل على هذا حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، فحظ على القراءة في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن. إذن هذا الحديث يدل على أن الأصل في المقابر أنها لا تقرأ فيها القرآن، فيقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن، بل اقرأوا في بيوتكم القرآن ولا تجعلوها كالمقابر. مفاد هذا الحديث مفهومه أن المقابر لا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن. وبهذا نكون عرفنا أن الراجح أنه لا يشرع ولا يستحب، بل يكره كراهة شديدة القراءة على المقابر. وإن قال قائل باستدلال بأثر ابن عمر أو بعض الصحابة، فنقول هذا محمول فقط على حالة ماذا؟ القبر، يعني عند الدفن، أو بعد الدفن مباشرة، لا أنه يقرأ عليه دائما وأبدا، فليتنبه لهذه المسألة، لأن كما قلت لكم وأقول لنفسي أن المسلم مأمور باتباع الدليل والأثر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا وجه الصحابة لفعله، ولا أيضا نقل عن الصحابة أنهم فعلوه، غير ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا يحمل أيضا بقية الصحابة، إلا أنه مخصوص كما قلت لو قيل بالجواز على ماذا؟ على فترة الدفن فقط لا بعدها. طيب مسألة بعد هذه وهي تتعلق بوصول القرب، يعني القربات، أي قربة فعلها الإنسان، هل تصل للميت؟ يعني أنا مثلا قرأت القرآن وقلت أريد أن أهدي ثوابه لأبي، أو تصدق بصدقة وأردت أن أهدي أجرها لأبي، هل يجوز ذلك؟ هذه مسألة يعبر عنها بإهداء القرب. ما حكم إهداء القرب؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك تفصيل. فقال في الإفصاح لابن هبيرة: واتفقوا على أن الاستغفار للميت، الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه، وأن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل للميت وصل إليه. إذن هذه مسائل يقول العلماء شبه متفقون عليها. قال: ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء ثواب ذلك للميت، فقال أحمد: يصل ذلك إليه، وقال الباقون: ثوابه لفاعله. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: قال: أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها الصدقة باتفاق المسلمين، إذن الصدقة الآن خرجت، والاستغفار والتوبة أيضا خرجت ومطلوبة، طيب كما قال النبي: استغفروا لأخيكم، هذه محل اتفاق. قال: وكذلك يقول: وكذلك ينفعه الحج عنه والأضحي عنه والعتق كذلك، أي تحرير الرقاب، والدعاء والاستغفار. يقول شيخ الإسلام: بلا نزاع بين الأئمة. إذن هذه المسائل وهي نفسها التي ذكرها قبل قليل أو نقلتها عن ابن هبيرة في الإفصاح. وقال أيضا بعد ذلك في صفحة أخرى: قال: والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية، لاحظ كالعتق، وإنما تنازعوا، هنا محل النزاع، وإنما تنازعوا في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة. ثم ذكر تنبيها وقال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت انقطع عمله، قال: ولم يقل إنه لا ينتفع بعمل غيره. فكأن شيخ الإسلام يميل إلى القول بأن العامل إذا عمل عملا وأهدى ثوابه إلى غيره فإنه ينتفع به. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، مثل ما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن تصدقت عنه؟ قال: نعم. العلماء رحمه الله من هنا انقسموا إلى قسمين: قسم يقول أن بعض العبادات التي ورد فيها عن الرسول نص فإننا نقول إن ثوابها يصل إلى الميت لورود النص بها، وما لم يكن كذلك من العبادات التي لم يرد فيها نص فإننا لا نقول أنه يصل. ابن القيم ماذا فعل؟ ابن القيم رحمه الله له قولان في هذه المسألة، فمثلا تجده في كتابه الروح قرر أن هذه العبادات أو هذه القربات إذا فعل الإنسان وأهدى ثوابها للميت فإنها تصل إليه، هذا في كتابه الروح، هذا يعني ما ذكره في قوله الأول. قوله الثاني وهو في كتابه تهذيب السنن على سنن أبي داود، قرر وصول ما ورد النص به فقط، وهذا ما يميل إليه الشيخان رحمهم الله الشيخ عبد بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله. قال في الشرح الممتع ما يدل على هذا، وأيضا ذكر الشيخ عبد بن باز ما يدل على هذا. إذن وهذا الذي يعني يترجح في هذه المسألة، أن ما ورد الأمر فيه بالدليل أنه يصل إليك الصدقة والاستغفار وكالحج عنه، أن أمي انفلتت نفسها ولو كانت يعني حية لأوصت يعني بالحج، فقالت أحج عن أمي، قال حج عنها، إلى آخر الحديث التي وردت فيها نصوص. يقول: ما ورد فيها نصوص فإننا نقول به، وما لم يرد فيها نصوص فلا نقول به، وهذا قول. لكن مع هذا لو أن إنسانا أخذ بالقول الثاني أنه يفعل وفعله لا ننكر عليه، لأنه ورد كما قلت فيه ما يدل عليه. يعني إنسان قرأ القرآن وختمه ثم قال اللهم أنت قبلت هذا العمل فاجعل ثوابه لأبي، ما نمانعه في ذلك، الأمر في هذا واسع. وكما قلت نص العلماء على ذلك، والإمام أحمد نص على ذلك، ومال إليه شيخ الإسلام تيمية، ومال إليه ابن القيم في أول الأمر، ثم بعد ذلك اكتفى بما ورد به النص، والأولى أن يكتفى بما ورد به النص. لكن لو فعله الإنسان أيضا لا ننكر عليه، لأنه أيضا أمر فعله يرجو به الخير والثواب من الله عز وجل. يبقى مسألة أخيرة أختم بها هذه المحاضرة، وهي إذا كان إنسان يريد أن يهدي لحي قادر على الفعل، هل أنا أستطيع أن أتصدق وأهدي ثواب الصدقة لأختي الحية أو لأمي الحية؟ الشيخ محمد يقول بن عثيمين في الشرح الممتع قال لكن إن كان حيا قادرا على أن يقوم بهذا العمل ففيه نظر، وهذا لم يعهد عن الصحابة ولا عن السلف الصالح إلا ما كان في فريضة كالحج، لكن بشرط أن يكون المحجوز عنه عاجزا. إذن الحي لا يفعل عنه إلا كما قلت الوكالة في الحج. وبهذا أكون قد انتهيت معكم من هذه المحاضرة المتعلقة فيما ذكرته لكم من أحكام المقابر وأحكام العمل عن الميت. أواصل معكم بقية الأحكام في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء، والحمد لله أولا وأخيرا.